بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول الأظهر. ذكرنا في الدرس السابق الترتيب في كيفية التيمم، قلنا أنه إذا أراد التيمم أو من وجب عليه التيمم يضرب يديه على الأرض. المصنف قال يضع يديه، وقلنا المراد بالوضع الضرب بقرينة ما يأتي الآن، قصده الضرب، يضرب يديه على الأرض إذا كان تيممه بدلا عن الوضوء مرة واحدة، الضرب على الأرض مرة واحدة، يضرب يده على الأرض ثم يمسح جبهته من قصاص الشعر، منابة الشعر، إلى طرف الأنف من ناحية الطول بهذه الكيفية، من الجبهة إلى طرف الأنف، يضرب بيديه ثم يمسح وجهه ويمسح بكفه، بظاهر كفه اليمنى ثم بظاهر كفه اليسرى، طبعا بعد إزالة الموانع أو الحواجز، إذا كان خاتم أو سير أو ما شابه ذلك لا بد من الإزالة. الآن هنا قول آخر في هذه الكيفية وفي هذا الترتيب، القول بالاستيعاب، وهو لعلي بن بابويه القمي، قال طبعا هذا حسب ما يستفاد من الأخبار، حسب ما يستفاد من الأدلة ومن إطلاقات الأدلة، المسح على كامل الوجه وعلى كامل اليدين يعني مثل الوضوء. كيف تتوضأ؟ أيضا هنا تمسح. وهذا الكلام استحسنه المصنف في كلام في كتابه المعتبر سلام ورحمة الله، كأنما هو العمل بالمتيقن من الدليل من إطلاقات الأدلة، إلا أنه مال عن هذا القول وعمل بالقول الذي ذكرناه، وهو المسح على الجبهة، وذلك استفادة من الدليل، حيث ورد في الدليل التبعير، يستفاد من الدليل التبعير، تمسحوا بوجوهكم منه، الباء تفيد التبعير لا كامل الوجه أو كامل العضو. ولذلك يقول القول الأول أظهر، يعني القول بالتبعير والمسح بالجبهة أو على الجبهة إلى طرف الأنف، ثم المسح على ظاهر الكفين فقط، هذا الكف على ظاهر الكفين، هذا استفادة من الدليل، يعني أخذا بالمتيقن من الدليل، اعتمادا على المتيقن من الدليل، والمتيقن من الدليل القدر المتيقن هو التبعير. هذا ما ذكره المصنف. وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين في التيمم، هذا القول لمن؟ لعلي بن بابويه القمي. علي بن بابويه القمي يقول باستيعاب المسح، يعني مسح كامل الوجه ومسح كامل الذراعين في التيمم، يعني شأنه شأن الوضوء، لأن التيمم هو بدل عن ماذا؟ هو بدل عن الوضوء، فيشترط فيه ما يشترط في الوضوء، غاية ما في الأمر يسقط مسح الرأس ومسح علي ابن بابا واحد قمي ما تعرفه من علمائنا. بابا واحد قمي ابناء بابا واحد قمي ما تعرف علي ابن بابا واحد قمي من الشيخ الصدوق كلهم هؤلاء من علمائنا يعني. لا ابناء بابويه الحسين وعلي من علمائنا. وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والاول اظهر، القول الاول هو الاظهر، القول الاول هو الاظهر يعني القول بالتبعيض، والاول اظهر. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة، يعني التيمم يجزيه في التيمم بدل الوضوء، اذا كان تيممه بدل عن الوضوء فيجزيه المجزي هو ضربة واحدة، ضربة واحدة على الارض، هذه الضربة الواحدة يمسح بها وجهه ثم يمسح بها كفه، يمسح بها الوجه ويمسح بها الكفين اذا كان تيممه بدل عن الوضوء. نعم. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة. ولهذا ماذا قلنا؟ شوف هذه القرينة، قلنا المقصود المراد من قوله يضع يديه ماذا؟ ضرب، يضرب يديه، ها بقرينة هذا، بهذه القرينة. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه، هذا هو في التيمم، تيمم بدل الوضوء. ولا بد فيما هو بدل الغسل من ضربتين. إذن إذا كان التيمم مرة يكون بدل عن الوضوء، إنسان محدث بالحدث الأصغر، إذا كان الإنسان محدثا بالحدث الأصغر ولم يتمكن من استعمال الماء أو لم يجد الماء مع تضييق الوقت، مع ضيق الوقت بعد أن يبحث ما وجد الماء، أو كان الماء موجودا تكوينا موجود الماء لكنه في الخارج ما يتمكن من استعماله، مع ضيق الوقت للتيمم بدل الوضوء يضرب ضربة واحدة. أما إذا كان محدثا بالحدث الأكبر فلا بد من التيمم الذي هو بدل عن الغسل من ضربتين، لا بد من ضربتين. الضربة الأولى للوجه، يضرب ويمسح وجهه، والضربة الثانية يضرب ويمسح بها ظاهر كفيه، لا بد منه. ولا بد فيما هو بدل الغسل يعني في التيمم الذي هو بدل الغسل من ضربتين. طبعا لماذا هذا التفصيل بين الضربة والضربتين، بين الضربة لبدل الوضوء وبين الضربتين لبدل الغسل؟ طبعا عندنا روايات كثيرة، هذا استنادا إلى الأدلة. هذه الروايات قسم منها طبعا مطلقة، قسم منها يدل على وجوب الضربة الواحدة، وقسم منها يدل على وجوب الضربتين. كيف يمكن لنا العمل بهذه الأحاديث؟ الحديث إذا أخذت بظاهره، هذا يقول، هذا الحديث مثلا يقول لك بدل التيمم سواء كان عن الغسل أو كان عن الوضوء، حديث يدل على الضربتين، يدل على وجوب الضربتين، وحديث آخر أحاديث أخرى تدل على وجوب الضربة الواحدة. فكيف يمكن لنا العمل بمثل هذه الأحاديث؟ إذا دل الحديث على وجوب الضربة هل تصل النوبة إلى الضربتين؟ لا يمكن العمل به. وإذا دل الحديث على وجوب الضربتين معناه لا تصل النوبة إلى الضربة الواحدة. وبعبارة أخرى الأحاديث بظاهرها متناسبة، متبادة، متعارضة. الأحاديث التي تدل على وجوب الضربتين في التيمم مطلقا سواء كان عن بدل الوضوء او كان بدل الغسل. هناك احاديث تدل على وجوب الضربتين، واحاديث اخرى ايضا تدل على وجوب الضربة الواحدة سواء كان بدلا عن الوضوء او كان بدلا عن الغسل. كيف يمكن العمل بهذه الاحاديث؟ هذه الاحاديث حسب ظاهرها متعارضة، وهناك قاعدة، القاعدة تذكر يذكرها الأصوليون ويذكرها أيضا علماء الحديث. الأصوليون يقولون الحديثان إذا تعارضا تساقط، وإذا تساقط يعني لا يمكن العمل بهم. وكذلك الإخباريون أو أهل الأخبار الأحاديث المحدثون يقولون أخبار إذا تعارض تساقط، وهنا الأخبار متعارضة. كيف يمكن لنا العمل بهذه الأحاديث؟ العمل بهذه الأحاديث على طبق قاعدة، القاعدة الأصولية تقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. تعرفها قاعدة أصولية تأتي في مسألة العلاج، علاج الأحاديث المتعارضة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. أولى من الطرح يعني كيف؟ يعني أولى من ترك الأحاديث. إذا كان يمكنك أن تجمع بين الحديثين المتنافيين أو المتعارضين اجمع، اعمل بهما، لأن الحديث لما يرد يجب العمل به. فكيف يمكن لك العمل بمثل هذه الأحاديث؟ لا بد من التصرف، لا بد من العلاج. التصرف بهذه الأحاديث كيف؟ التصرف لا بد من حمل الأحاديث الدالة على وجوب الضرب مرة واحدة على بدل الوضوء. شوف، إذن يبقى الظاهر على ظهوره، لكن نحمله على ماذا؟ نحمله على أن المراد من الضرب مرة واحدة في التيمم الذي هو بدل الوضوء، فيحمل على هذا. وأما الأحاديث الدالة على وجوب الضربتين تحمل على ماذا؟ ها، تحمل على التيمم الذي هو بدل الغسل. النتيجة، نتيجة هذا الجمع ماذا؟ التفصيل، التفصيل بين الوضوء، بين التيمم الذي هو بدل الوضوء فيجب فيه ضربة واحدة، وبين التيمم الذي هو بدل عن الغسل فيجب فيه ضربة. فهمت الآن؟ الآن فهمتم؟ صحيح، هو يذكرها في الشرائع بهذه الطريقة بسيطة جدا، لكن المسند أو المدرك لهذا ما هو؟ المدرك لهذا كيف يعني فصل؟ كيف يمكن؟ نعم. ولا بد فيما هو بدل من الغسل، يعني في التيمم الذي هو بدل الغسل، من ضربتين. هذا من اين اخذنا؟ هذا اخذنا من الادله، لكن الادله مطلقه لم تحدد الضربتين بدل عن الغسل او الضربه بدل عن الوضوء، وانما الاحاديث بظاهرها مطلقه تشمل كلا المواردين. فكيف امكن لنا الظهور بهذا التفصيل او القول بهذا التفصيل بالطريقه التي ذكرت لكم؟ بهذه الطريقه نجمع بين الاحاديث، طريقه الجمع، نتيجه الجمع هو التفصيل. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. كيف الضربتين؟ الضربه الاولى يستخدمها لمن؟ للوجه، والضربه الثانيه لليدين، لظاهر الكفين. وقيل في الكل ضربة سيف، هذا قول آخر، قيل في الكل، يعني سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو كان التيمم بدل عن الغسل يجب فيه ماذا؟ ضربة. هذا القول لابن بابويه أيضا، هذا القول لابن بابويه. القول بالضربة الواحدة من مرتضى. الآن سيأتي لسيد مرتضى. هؤلاء علماء أعلام، لما يفتون فتواهم مستندة إلى دليل، لا يفتون من غير دليل. فابن بابويه فتش عن الأدلة وجدها مطلقة تشمل الوضوء وتشمل ماذا؟ الغسل، فقال بالضربتين. والسيد المرتضى فتش عن الأدلة، أخذ جانب ماذا؟ جانب الأدلة التي تدل على الضربة الواحدة، سواء كان للوضوء أو كان للغسل. وقيل ضربة واحدة يجزيه ماذا؟ ضربة واحدة أيضا للكل، سواء كان للوضوء أو كان للغسل. فإذا كل واحد منهم نظر إلى الأدلة. المصنف ماذا فعل؟ المصنف جاء إلى كلا الدليلين، نظر إلى هذه الأدلة ونظر إلى هذه الأدلة، جمع بينهما، ظهر بنتيجة التفصيل، وهذا ما يميل إليه. وقيل ضربة واحدة والتفصيل أظهر. شايف هذا قبل قليل يعني شرحت لكم، هذا هو التفصيل. فالمصنف يوم أحسن، هو ثلاثة أقوال، صحيح قوله صحيح، ثلاثة أقوال: قول بالاكتفاء بالضربتين مطلقا للوضوء وللغسل، هذا لابن بابويه، وقول بالاكتفاء بمرة واحدة وهو للسيد المرتضى. للسيد المرتضى سواء كان للوضوء او للغسل، بدل عن الوضوء او بدل عن الغسل. والقول الثالث التفصيل وهو للمصنف، وذلك جمعا بين الدليلين، جمعا بين الادلة، نتيجة الجمع هو التفصيل. طبعا الجمع قلت لكم كيف جمع للقاعدة، هناك قاعدة أصولية: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فحمل الأدلة الدالة على وجوب الضربة الواحدة على ما هو بدل الوضوء، وحمل ما هو ظاهر في الضربتين على ما هو بدل الغسل، هذا نتيجة الجمع. نتيجة الجمع هو التفصيل، والتفصيل أظهر. هذا بينا الآن وجه الأظهرية، كيف هو أظهر؟ أظهر لأنه جمع. وإن قطعت كفاء شخص مكلف الذي يجب عليه التيمم مقطوع الكفين، قطعت كفاء ماذا يفعل؟ وإن قطعت كفاه سقط مسحهما. لماذا؟ سبب انتفاء الموضوع، لانه لا محل اين يمسح، المسح على الكفين يسقط لانتفاء المحل، لعدم وجود المحل. المحل هو الكفين، هو الكفان، والكفان مقطوعتان، فاين يمسح؟ مسح الكفين يسقط، لكن الجبهة هم تسقط؟ مسح الجبهة، الجبهة ليست مقطوعة، المقطوع ماذا؟ الكفان. أما الجبهة هل هي مقطوعة؟ لا، ولذلك يمسح على الجبهة. لكن كيفية المسح على الجبهة مختلف فيه، فيه أقوال. كيفية المسح على الجبهة فيه أقوال. مسح الجبهة كيف؟ الأول قالوا لا يجب عليه المسح، مسح الكفين، لكن يجب عليه أن يمرر جبهته بالتراب، يمسح جبهته هو. عرفت الآن كيف يمسح؟ لا يمسح بكفه فقط، المسح على كفين فقط، يعني لا يستعمل الكفين، وإنما ماذا؟ يمسح جبهته بالتراب. هذا واحد. نعم؟ لا لا لا لا، هذا دعاية عبادة بابا من عبادة عبادة يحرم فيه. القول الثاني هو أذان منها ساقط يعني هذا فقط، أما ما تبقى موجود هذا فقط على الكفان مقطوعان. فهذا القول الأول يمسح يمرغ وجهته بالتراب جبهته بالتراب. القول الثاني لا يمسح ذراعيه يضرب على ذراعيه ويمسح بهما جبهته. لا لا لا خلاص هذا ساقط، هذا على كل الأحوال هو ساقط ما في محل، لأنه هو مسح هو وين على الكفين على ظهر الكفين، ظهر الكفين ما موجود الآن فقط الآن الجبهة، لأنه الجبهة لم يسقط عنها المسح. يا القول الثاني يمسح يضرب ذراعيه بالتراب ويمسح الجبهة، يمسح على جبهته. القول الثالث هو التخيير، وهو ما يميل إليه المصنف أو ظاهر عبارة المصنف، التخيير بين أن يمسح جبهته بالتراب وبين أن يمسح يضرب بذراعيه ويمسح، هذا ظاهر عبارة المصنف، لأنه أطلق المصنف أطلق قال سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. أطلق كيف اقتصر على الجبهة؟ فمعناه هو مخير. هذا القول الثالث دل. هاي أقوال للفقهاء، على مقدر لهم تعرف يعني أقوال للفقهاء. فإذا هنا هذه الأقوال هو مخير بين أن يمسح جبهته، هذا مقتضى إطلاق عبارة المصنف، بين أن يمسح جبهته يمرغ جبهته بالتراب وبين أن يضرب على ذراعيه الأرض ثم يمسح بهما جبهته. هذا التخيير، وهو ظاهر عبارة المصنف إطلاق المصنف، لأنه المصنف أطلق العبارة ما قيد، قال اقتصر على الجبهة، لكن اقتصر على الجبهة كيف اقتصر على الجبهة؟ على مسح الجبهة يعني مسح الجبهة بأي كيفية يصير، أما بالتمريغ وأما بالذراعين. سقط مسحهما واقتصر على الجبهة ولو قطع بعضهما، بعض الكفين الآن لو قطع بعض الكفين منهم، قطعت من أصول الأصابع كفاه من هنا، ما في الآن كثير من الناس يقطع من هنا أو يقطع من هنا مقطوع بعض الكف تقطع، فلو قطعت بعض كفيه كيف؟ لا شك أنه يقتصر على الباقي، يكتفي بما تبقى من كفيه، هذا ما تبقى هذا يكتفي بها هذا الباقي يسقط، لأنه ما قطع خلص فقط، أما ما تبقى لم يسقط. ولو قطع بعضهما بعض الكفين مسح على ما بقي، مسح على ما بقي من أين؟ من الكفين يعني، ويجمع استيعاب مواضع المسح في التيمم، بمعنى أنه يجب عليك مسح كامل الكفين لا أنك تشتزي ببعض. يعني كيف الآن؟ هل يمكن لك أن تمسح هكذا وتترك هذا الإبهام، أم لا بد من مسح الكامل، لا بد من استيعاب المسح لكامل العضو المأمور بمسحه؟ هنا لا بد من المسح، من مسح كامل العضو المأمور بمسحه كامل الكف، لا أنك تشتزي بالبعض، لا أنك تمسح البعض وتترك البعض. فلو أبقى منها شيئا، يعني لو ترك شيئا لم يمسحه، سواء كان من الجبهة أو كان من الأنف أو يعني شخص بس هكذا يفعل، يضع يده على جبهته لا يمسح طرف أنفه، أو يمسح بعض كفه لا يمسح كامل الكف، هنا كيف؟ هذا الشخص لو مسح هكذا فلو أبقى منها شيئا لم يصح، سواء كان الترك على نحو العمد أو كان الترك على نحو النسيان لا يصح، يعني لا بد من الإعادة لأنه لم يمتثل فيها، يعني لم يحقق الامتثال المطلوب منه. لم يحقق المأمور به، يقول فتيمموه صعيدا طيبا، لم يحقق الامتثال. لابد من صدق التيمم حقيقة. ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، طبعا قبل المسح هنا المقصود به، وضعت يديك على التراب، ضربت يديك على التراب، تريد أن تنفضهما. كيفية النفض الآن سواء كان بهذه الطريقة، هو الغاية منه ماذا؟ هو الغاية منه ماذا؟ الغاية أنه لا يبقى شيء من التراب تضعه على وجهك. وليس المقصود به أنك تمسح وجهك بالتراب، صحيح؟ ليس هذا الغاية. الغاية من النفض هو إسقاط ما يعلق على اليدين من التراب، هذا هو الغاية. ما في شيء بالوحل، لا يعلق شيء، وإنما يعلق الأثر. التراب واقف، لا يبقى شيء على يديه، يعني لا ينزل منه شيء، حتى لو نفض 100 مرة هم لا ينزل منه شيء، لأنه يلفق. شو يعني؟ نحن شو نعمل؟ هكذا. لا لا، تنتظر ما يصير، لابد من التراب. فهم فهم فهم. هو فقط في مسألة التراب، في مسألة التراب، معناه في غير التراب لا، لا يستحب المسح أو النفض، في غير التراب لا يستحب النفض لأنه ما لا غير موجود. خلي يروح، هو هذا تقصد. أفهم أنه لا يسقط بل يعلق يلصق في الوحل. إيه، فالاستحباب في النفض مختص بالتراب لا بالطين، يعني الطين ليس فيه شيء حتى. نعم. ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، مو على الطين، شوف على الأرض يعني مختص بهذا على الأرض. ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، هو شيء واحد، هو مطلق وجه الأرض، أنت ما تنزل إلى باطن الأرض، هو مطلق وجه الأرض، المقصود به التراب يعني. ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه. طيب إنسان هو محدث، محدث بالحدث الأصغر أو محدث بالحدث الأكبر. المحدث لما يتيمم هو يريد ماذا؟ رفع الحدث. طيب فإذا تيمم وكان على بدنه شيء من النجاسة الخارجية، دم، مني، عذرة، المهم نجاسة، بول، فلو كان على بدنه شيء من النجاسة هل ينتقب تيممه أم لا؟ تيممه صحيح، تيممه لرفع ماذا؟ لرفع الحدث. أما النجاسة موجودة، ما لا علاقة، ما لا علاقة النجاسة، ليست مرتبطة. ها الآن نشوف، نحن نشترط طهارة البدن في الصلاة، وطهارة الثوب من الصلاة، من النجاسة. لكن لو كان على بدنه نجاسة هو يكفي الإزالة، إزالة النجاسة بالماء. الآن هو ما عنده ماء، فرضنا أنه لا يوجد عنده ماء، وتيمم شخص على بدنه شيء من الدم، على بدنه شيء من النجاسة وتيمم، فلو تيمم تيممه رفع الحدث، تيممه رفع الحدث. أما بالنسبة إلى الخبث الموجود على بدنه، هذا الخبث هل يرتفع او لا يرتفع؟ يقولون، يقيسون المسألة قياس، يقولون شأنه شأن من تطهر بالماء وعلى بدنه نجاسة، الذي يتوضأ وعلى بدنه نجاسة، هو رفع الحدث. غاية ما في الامر ينظر إلى مسألة التيمم، لابد من ضبط شيء، وهو أنه في التيمم يجب مراعاة ضيق الوقت كما ذكرناه سابقا. متى يجب عليه التيمم؟ فيما إذا تضيق الوقت، حسب ما هو مختار المصنف أنه لا يصح التيمم قبل أن يتضيق الوقت. فإذا تضيق الوقت إذا تيمم معناه ماذا فات منه؟ فات الشرط. الشرط ماذا؟ شرط ماذا؟ شرط العبادة المشروطة بالطهارة. هو الآن رفع الحدث، لكن بالنسبة إلى الخبث الموجود على بدنه يشترط في الطهارة في الصلاة رفع أو زوال الخبث. الآن لو تضيق قبل أن يزيل هو يجب عليه الإزالة، لكنه لو تضيق الوقت، لو تضيق الوقت باق عليه الوقت يجب عليه التيمم. فالآن هو حقق ماذا؟ رفع الحدث. أما باقي الشرط، الشرط الآخر وهو الإزالة، إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة باقٍ، فمعناها العبادة ماذا؟ فاقدة لشرطها. الشرط ما هو؟ الطهارة. من إيه؟ الطهارة، طهارة البدن فاقدة لهذا الشرط، فيأتي بصلاة فاقدة لشرطها. في حال الصغير هنا يقولون هذا في حال الاضطراب، لأنه عند التضييق تضيق عليه فهو سقط المأمور به، سقط المأمور به. ليه سقط المأمور به؟ للتضييق. طبعا المسألة مربوطة بالأصول، هل ما يأتي به من هذه العبادة مجز عن الأمر الاختياري أم لا؟ هو الآن مضطر، وعند الاضطرار ماذا؟ يسقط الأمر الاختياري، يسقط أم لا؟ هو مأمور. أصورها لك مرة ثانية بس انتبه لهذا، لأنه هاي ما موجودة عندكم يعني لا بشرح ولا هنا، بس انتبه إلى هذه المسألة. كيف الصلاة مشروطة بأي شيء؟ بالطهارة، مو بس فقط بالطهارة، الطهارة المائية من ناحية الحدث، رفع الحدث لا بد من رفع الحدث، ولا بد من طهارة البدن، مو هاي؟ ما هذا مشروط. طيب الآن حسب الفرق نفرض هكذا، كان على بدنه نجاسة وتضيق عليه الوقت، هو كان المفروض من البداية ماذا يجب عليه؟ من البداية قبل ما يدخل وقت الصلاة، ماذا كان على بدنه نجاسة، ماذا كان يجب عليه؟ كان يجب عليه الإزالة، فهو تهاون ولم يزلها، ما أزال وتضيق عليه الوقت. لما تضيق عليه الوقت التيمم، شو التيمم؟ لأجل رفع ماذا؟ رفع الحدث. فرفع الحدث لضيق الوقت، لكن بما أن الوقت ضيق ويجب عليه الإزالة، أمر الإزالة إزالة النجاسة يرتفع. ليش؟ لضيق الوقت. فإذا صلى بعد الصلاة بعد فترة كذا رفع الاضطرار، يعني وجد الماء، يسأل حينئذ ما صلاه ما أتى به من الصلاة هل هو مجزي أم لا، أم يجب عليه الإعادة؟ يقولون البدل هنا أو التيمم بدل اضطراري وضيق الوقت رفع الأمر بالإزالة، وإذا رفع الأمر بالإزالة معناه ما أتى به بالأمر الاضطراري مجز عن الأمر الواقعي، وإن كان ما أتى به فاقدا لشرطه. لماذا؟ خاصة صاحب الكفاية، يقول صاحب الكفاية الشيخ الآخون كفاية الأصول، يقول هذه الصلاة التي أتى بها هي واجدة لشرطها لا فاقدة لشرطها. شو كيف هذا واجدة لشرطها وكيف فاقدة؟ ليست فاقدة لشرطها، نحن نقول فاقدة لشرطها لأنه في نجاسة. يقول ما أتى به بالأمر الظاهري أم لا، هذا أمر ظاهري مأمور به الاضطرار، عند الاضطرار الإنسان مكلف بأي شيء؟ مكلف بالتيمم، وهكذا معناها التيمم بدل اضطراري، البدل الاضطراري هو أمر ظاهري ليس الأمر الواقع. الأمر الواقع ما هو؟ الطهارة المائية لا الطهارة الترابية. فمعناها أن هذه الطهارة التي أتى بها هي طهارة، طهارة ماذا؟ طهارة ظاهرية. فالصلاة التي أتى بها ليست فاقدة للطهارة الظاهرية، وإنما هي مستجمعة للطهارة الظاهرية. بشرط الطهارة الظاهرية، فما أتى به مجد. هذا الكلام هكذا يأتي، لكن قسم منهم يقول لا، هذا الكلام ليس صحيحا. طبعا هذا فوق المستوى، احنا الآن ما أريد نتخذ ممكن في الصف اي في الصف التاسع او الصف العاشر تأخذون هذا. لا مو سقط الصف العاشر، لم يسقط، لا لا خلاص صحيح سهل عليك، بس كيف الامر الظاهري وكيف الامر الواقعي؟ الامر الظاهري عندنا بدل، هو ليس مذكور بهذه الطريقة، يعني انا بصف عندنا بدل. البدل في بحث الاجزاء يسمى بحث الاجزاء، ما اتى به بالامر الاضطراري يسمى امر ظاهر، لان عندنا الامر عندنا نوعان من الامور، من الاوامر، عندنا امر واقعي وهو وجوب الوضوء، هذا امر واقعي، فمعناها اذا جاء المكلف بالصلاة مع شرط الطهارة المائية اتى بالامر الواقعي، خلاص هذا، لذلك لا يقال انه اجزى او لا اجزى، خلاص امتثل. اما هنا الصلاة مع البدل الاضطراري، البدل الاضطراري هو امر ظاهري، الامر الظاهري هل هو مجزٍ عن الامر الواقعي ام لا؟ هل فيه عفو؟ هذا خلاف هنا، يعني الكفاية يقول نعم هو مجزي، لماذا؟ يقول هذا لما أتى بالصلاة فهو أتى بصلاة مستجمعة للشروط لشرط الطهارة، لكن شرط الطهارة هذا شرط ظاهري ليس الواقعي، خلاص هذا هو. وإن ارتفع الأمر الواقع ارتفع بأي شيء؟ بالاضطرار، فبقي الأمر الظاهري معناه مجزي. لا هذا كلام طويل يعني. على كل، ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، هو يتكلم حول التيمم ما في إشكال، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، شأنه شأن ماذا؟ الذي يتطهر بالماء يعني يتوضأ بالماء أو يغتسل بالماء وعلى بدنه نجاسة، ما لها؟ الحدث ارتفع أما النجاسة باقية، ما لها علاقة. نعم، ولكن في التيمم يراعى ماذا؟ يراعى ضيق الوقت. حينئذ في مسألة ضيق الوقت يسأل، إذا ارتفع العذر بعد هذا سواء كان داخل الوقت أو خارج الوقت، إذا ارتفع العذر يسأل ما أتى به هل هو مجزي أو ليس بمجزي. هذا بحث طويل في بحث الإجزاء يسمى بحث الإجزاء. الطرف الرابع في أحكامه من أطراف أيضا من أطراف الطهارة الترابية في أحكام التيمم، بعد حول أحكام التيمم وهي عشرة. من صلى، شوف هذه هنا، من صلى بتيممه لا يعيد. ليش يقول هناك التراب يكفيك عشر سنين؟ الحديث ورد التراب يكفيك عشر سنين، يعني شو؟ يعني لو بقيت عشر سنوات لا تتمكن من استعمال الماء، لأنه احنا نتكلم حول استعمال الماء لا حول وجود الماء فقط، سواء يعني اعم من الامر التكويني او الامر التشريعي، اعم من الوجود التكويني او الوجود التشريعي، يعني مرة انت تجد الماء، الماء موجود تكوينا في الخارج موجود، لكنك لا تتمكن من استعماله، فلو استمر بك العذر الى عشر سنوات لا تتمكن من استعمال الماء، ماذا شو؟ يكفيك التراب، الطهارة الترابية تكفيك عشر سنوات، تتيمم من مدة عشر سنوات خلي تتيمم، المهم انك لا تتمكن من استعمال الماء. فاذا من تيمم وصلى سواء كانت صلاته في سفر او كانت صلاته في حضر، سواء كانت صلاته قصرا يجب عليه صلاة قصر او كان يجب عليه صلاة تامة، لا يجب الاعادة، لا يجب عليه الاعادة، ما صلاه مع التيمم لا يجب عليه الاعادة. اكثر من عشرة، اذا يقول عشر سنوات معناها اكثر من عشرة جائز يعني. عشان بابا التقييد ما تقييد العدد لا مفهومة للعدد، لا مفهومة للعدد. ان شاء الله تاخذ بالاصول مفهوم العدد. نعم بالاصول مو فقط بالحلقات، حلقه بكل الاصول، كل الاصول ان شاء الله موجز الاصول تاخذ فيه مفهوم العدد. ما فيه مفهوم من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر يعني يجب عليه صلاة عامة او سفر. وقيل في من تعمد الجنابة، هذا هنا البحث ان شاء الله يأتي في محلي والحمد لله رب العالمين. طبعا هناك قول اخر في حتى لا يفوتني اذكر لكم في المسألة السابقة، من تيمم على جسده نجاسة، هذا يكون في المثال صح تيممه كما لو تطهر بالماء، بمعنى كما ان الماء مزيل للنجاسة كذلك التيمم مزيل للنجاسة، لانه يكتفى بالطهارة الظاهرية الطهارة الترابية، كما ان الماء مزيل للنجاسة كذلك التيمم مزيل للنجاسة يكتفى. خلص مزيل.